إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد الذي جاء بالتوحيد وهدم الأصنام وأزالها. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد الذي قال بعثت، الذي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله عز وجل. عباد الله، تمسكوا بعقيدة التوحيد، اعرفوا معنى لا إله إلا الله. فإن الله جل وعلا خلق الإنسان وجمله بالعقل ليفهم وليعرف أنه لا إله إلا الله، كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. عباد الله، لقد أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين يدعون إلى الله عز وجل، وأنزل معهم الكتب فيها البراهين القاطعات تبين معنى لا إله إلا الله، فقامت بذلك الحجج على العباد، فقد فاز والله من أطاع الرسل ووحد الله وقال خالصا من قلبه لا إله إلا الله، وخسر والله من تمرد وعتى وأبى على الانقياد لله ولرسله ولم يحقق معنى لا إله إلا الله، فحسبه جهنم وبئس المصير. أمة الإسلام، اعلموا أن لا إله إلا الله لها شروط، وهي أولا العلم بمعناها بأنه لا معبود بحق إلا الله، فمن لم يعرف المعنى فهو جاهل بمدلولها. الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك، لأن من الناس من يقول لا إله إلا الله وهو شاك فيما دلت عليه من معناها. الشرط الثالث من شروط لا إله إلا الله الإخلاص المنافي للشرك، فإن من لم يخلص أعماله كلها لله فهو مشرك شركا ينافي الإخلاص. الشرط الرابع من شروط لا إله إلا الله الصدق المنافي للنفاق، لأن المنافقين يقولونها ولكنهم لم يطابق ما قالوه لما يعتقدون، فصار قولهم كذبا لمخالفة الظاهر للباطن. الشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله القبول المنافي للرب، لأن من الناس من يقولها مع معرفة معناها ولكن لا يقبل ممن دعاه إليها، إما كفرا أو حسدا أو غير ذلك من الأسباب المانعة من القبول، فتجده يعادي أهل الإخلاص ويوامي أهل الشرك ويحبهم، والمرء مع من من أحب يوم القيامة. الشرط السادس من شروط لا إله إلا الله الانقياد المنافي للترك، لأن من الناس من يقولها وهو يعرف معناها لكنه لا ينقاد للإتيان بحقوقها ولوازمها من الولاء والبراء والعمل بشرائع الإسلام، ولا يلائمه إلا ما وفق هواه أو تحصيل دنياه، وهذه حال كثير من الناس. الشرط السابع من شروط لا إله إلا الله المحبة المنافية للبغض، فتحب فتجب محبة الله، فتجب محبة الله بكل القلب وإرضاؤه بكل الجهد. الشرط الثامن من شروط لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله. أيها الناس، هذه شروط لا إله إلا الله، ويجب على كل مكلف معرفة الله، معرفة الله تعالى بأنه رب العالمين، الرحمن الرحيم، المالك المتصرف ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وأن جميع الكون وكل ما فيه خلقه وملكه وعبيده وتحت ربوبيته وتصرفه وقهره. إذا عرفت هذا أيها الإنسان، عرفت أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة دون ما سواه، والعبادة منتهى الذل، نعم منتهى المحبة، نعم العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال القلبية والحسية الظاهرة والباطنة، فمن صرف من ذلك شيئا لغير الله فقد شارك مع الله غيره في عبادته، والمشرك حرام عليه الجنة ومأواه النار. نعم، المشرك حرام عليه الجنة ومأواه النار. عباد الله، إنه من المؤسف جدا ما يفعل في كثير من الأبصار التي تنتسب للإسلام. إن كثيرا ممن ينتسبون للإسلام يشركون بالله في كثير من أنواع العبادة، مثل الدعاء والذبح والنذر، فهم يدعون الأموات ويطلبون منهم حوائجهم أو رد غائبهم أو شفاء مرضاهم، ويجعلونهم وصائط بينهم وبين الله، ويذبحون لغير الله، ويذبحون لغير الله كذبحهم للقبور وللجن، وينذرون لغير الله. إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من أنواع الشرك الأكبر الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مع الأسف يا عباد الله، ما يفعل عند تلك الأضرحة وعند تلك القبور من الدعاء والتوكل والذبح والنذر لغير الله، فلو رأيتم إسبالهم العبرات وبكاؤهم وصراخهم وطوافهم عند تلك القبور وحولها وسفك الدماء لها وبذل الأموال الطائلة للسدنة، لو رأيتم ذلك يا عباد الله لتقطعت قلوبكم حسرات على التوحيد. نعم يا عباد الله، لو رأيتم ذلك لتقطعت قلوبكم حسرات على التوحيد وعلى العقيدة. فكم من أناس يدعون الإسلام وهم مشركون. ولقد قال لي بعض إخواننا الوافدين إلى هذه البلاد: إن آباءنا وأمهاتنا قد ماتوا على الشرك والعياذ بالله، إن آباءهم وأمهاتهم ماتوا على الشرك والعياذ بالله. يقول: إذا أصابتهم المصائب ونزلت بهم البلايا وألمت بهم الملمات، فلم تسمع منهم إلا التوسل في أهل تلك القبور، فتسمع منهم من يقول: يا رسول يقول يا علي، ومنهم من يقول يا حسين، ومنهم من يقول يا زيلعي، ومنهم من يقول يا عبد القادر، ومنهم من يقول يا عيدروس، ومنهم من يقول يا محمار، يا زهير، يا شاذلي، يا ابن علوان، يا حسين، يا بدوي، يا دسوقي، يا جيلاني، إلى غير ذلك من الألفاظ الشركية. فهم دائما ينجبون ويتوسلون ويدعون أولئك الأموات الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. والله ثم والله إن أولئك الأموات لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إنها مصيبة عظمى، إنها مصيبة عظمى. رجع أكثر الناس إلى الوثنية، رجع أكثر الناس إلى الجاهلية. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء. والله لو أنزلوا حاجاتهم وفاقاتهم بالله وتضرعوا إلى الله والتجاوا إلى الله ودعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ولكن عميت قلوبهم عن الحق. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي ضال المسلمين ويردهم إلى الحق المبين، حتى يرجعوا إلى العلي الأعلى، إلى الكبير العظيم، إلى الجليل، إلى الحميد المجيد، إلى السميع البصير، إلى العليم، إلى القوي العزيز، إلى المتين، إلى القدير، إلى الغني، إلى الحكيم، إلى الحي القيوم، إلى الحي الستير، إلى الصبور العفو، الشهيد الرقيب، الحفيظ اللطيف، المجيب المغيث، الجواد الكريم، الوهاب، الودود الشكور، الغفور الغفار، التواب، الأحد الصمد، القهار، الجبار، الحسيب العدل، الرشيد، الحكم، القدوس، السلام، الفتاح، الرزاق، المقدم والمؤخر، والمعطي، المانع، الضار، النافع، الخافض، الرافع، إلى غيرها من أسماء الله الحسنى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تملأ قلوبنا من الإيمان. اللهم املأ قلوبنا من الإيمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله، وقل الحمد لله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا رب لنا سواه، لا ملجأ ولا منجى لنا منه، ولا مفر لنا منه. إليه هو ملاذنا وهو ملاذنا وهو مغيثنا، وإليه نرفع حاجاتنا وسؤالاتنا وتضرعاتنا، فلا رب لنا غيره ولا إله لنا سواه. نحمده اللهم على كل حال، ونعوذ به من أحوال أهل النار. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله له التصرف التام في جميع خلقه، في جميع خلقه وفي كونه العلوي والسفلي. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاء بالتوحيد، جاء بالعقيدة نقية بيضاء لا فيها غموض، لا فيها غموض إلا على من أضله الله عن طريق الحق. اللهم اهدنا ولا تضلنا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون في جنب الله، أما آن لكم أن تتوبوا إلى الله ربكم الذي خلقكم ورزقكم من الطيبات وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، والذي سوف يميتكم ثم يبعثكم ويجازيكم جزاء يوافق ما قدمتموه من عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أما آل لكم أن ترجعوا إلى الله قبل أن يقتلمكم هادم اللذات ومفرق الجماعات وقاطع الآمال؟ أما آل لكم أن تدرفوا الدموع أسفا وندما على ما أسلفتموه من تفريط وإهمال في دين الله؟ فوالله إن أحدكم لا يدري إذا أصبح لا يمسي وإذا أنسى لا يصبح، ثم بعد الموت يقدم على ما قدم من عمل، إن كان صالحا فقد فاز، وإن كان غير ذلك فذلك الخسران المبين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. عباد الله، الله بعقيدة التوحيد، الله بالتمسك بالعروة الوثقى لا إله إلا الله. احذروا البدع ما ظهر منها وما بطن، فإن أعداء الإسلام يريدون أن تضل السبيل، فالحذر. والله بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله، وصلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم لعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك ونستغيث بك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعز الإسلام والمسلمين عاجلا غير آجل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين عاجلا غير آجل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين عاجلا غير آجل. اللهم طهر بلدان المسلمين من الشرك والبدع يا رب العالمين. اللهم طهر بلدان المسلمين من الشرك والبدع والخرافات يا رب العالمين. اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم دمرهم تدميرا واجعلهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. اللهم ارزقنا وإياهم الجلساء الصالحين ووفقنا للجلساء الصالحين الناصحين الذين يذكروننا إلى نسينا ويعينوننا إلى ذكرنا، واجمعنا جميعا في مستقر رحمتك يا رب العالمين. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا واجعلهم قرة أعين لنا يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا، اللهم أسقنا، اللهم أسقنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سق يا رحمة، اللهم سق يا رحمة، لا سق يا عذاب ولا عدل ولا بلاء ولا غرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.